بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وطئ في نهار رمضان عمدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. ومن مات عليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام الصيام، فمن ذلك ذكرنا تعريفه وحكمه ومراحل تشريعه، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوبه ومفطراته، ثم توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومن، نعم، قال رحمه الله: ومن وطئ في نهار رمضان قال ومن وطئ في نهار رمضان عامدا قال ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم، هذا بالإجماع، إذا وطئ في نهار رمضان عامدا فعليه القضاء بالإجماع، وعليه الكفارة أيضا بالإجماع. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، لكن هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ جماهير العلماء على أنه يجب عليه اليقظة، وعند ابن تيمية أنه إذا تعمد الفطر فإنه لا يجب القضاء، لأنه يرى أن العبادة المؤقتة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها. وكلام المؤلف أن الكفارة المغلظة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان، وهذا أيضا مذهب أحمد. وعند الإمام مالك ليست خاصة في الجماع، بل المالكية يرون أن الكفارة المغلظة تجب في كل ما فيه هتك لحرمة الصيام، مع أنهم يسقطونها في مواضع، إلا أن هذا في الجملة، كل ما فيه هتك لحرمة الصيام يوجبون فيه الكفارة المغلظة. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن الكفارة لا تجب إلا إذا كان في جماع وفي نهار رمضان، شرطين، يكون في جماع ويكون في نهار رمضان. أما إن كان في أكل أو شرب أو حجامة أو غير ذلك، أو كان الجماع في غير نهار رمضان، فإن هذا لا يوجب الكفارة اقتصارا على مورد النص. سبق أن أشرنا أن كل مفطر لا بد له من كم شرط؟ ثلاث شروط: الذكر والاختيار والعلم. قال: فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين لكل مسكين مدد. هذه الكفارة، كفارة المغلظة، عتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكين. وأحكام الكفارات هذه يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى، أين؟ في أين من أبواب الفقه؟ في باب الظهار. فسيأتينا إن شاء الله في باب الظهار متى يجب الاعتاق، شروط وجوب الاعتاق، وأيضا شروط صحة الاعتاق. إذا وجب عليك أنك تعتق لأن كنت واجدا فاضلا عن حوائجك الأصلية، فاضلا عن النفقات الشرعية، عن الواجبات الشرعية، إذا كنت قادرا، هذا الاعتاق اشترط له شروط. ولهذا قال لك المؤلف مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل، لا بد أن يعتق رقبة كاملة. أيضا هل يشترط أن تكون مميزة أو لا؟ هل يشترط أن تكون ولدا شرعيا أو لا؟ إلى آخره. فهذه الشروط هذه يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الظهار، وسنتكلم عليها إن شاء الله في باب الظهار. كذلك أيضا متى ينتقل من الاعتاق إلى الصيام، ومتى ينتقل من الصيام إلى الإطعام، هذا كله يبحث متى؟ في باب الظهار. فنؤجل الكلام عليه. كذلك أيضا الإطعام، وقدر الإطعام، وجنس الطعام، وعدد المطعم، هذا كله يبحثه العلماء رحمه الله في باب الظهار. كذلك أيضا اشترط في الشهرين المتتابعين، في صيام الشهرين، أن يكون متتابعين. ما الذي يخل بالتتابع وما الذي لا يخل بالتتابع، هذا يبحثه العلماء رحمه الله في باب الظهار. والمؤلف قال عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. نأخذ من هذا أن الكفارة تكون على الترتيب أو التخيير؟ الترتيب، وهذا مذهب الشافعي، أنها على الترتيب ليست على التأخير. يعني لا تنتقل إلى خصلة من خصال الكفارة إلا إذا عجزت عن التي قبلها، إذا لم تستطع التي قبلها. فالكفارة هنا تجب على ماذا؟ على الترتيب وليس على التأخير، خلافا لمن مالك. المالكية يقولون بأنها على التأخير، يعني هو مخير إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكين، لكن ذهب إلى المؤلف أنها على الترتيب. وهذا هو الذي دلله حيث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. فدل ذلك على أنها ماذا؟ على الترتيب. المالكية يقول على التأخير، استدلوا برواية خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكين. فأو هذه قالوا للتأخير، لكن هذه الحديث، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والصواب أنها على ماذا؟ على الترتيب وليست على التأخير. وقال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. لا بد من هذا العدد، لا بد. الله سبحانه وتعالى كما في كفارة الظهار كفارة اليمين نص على اليمين 10، كفارة الظهر 60. لا بد، وأيضا في حديث أبي هريرة في قصة المجامع، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إطعام 60 مسكين، فلا بد أن يطعم 60 مسكينا. وعلى هذا لو أطعم 10 طعام 60 يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقولون لو كرر الطعام على 10 مثلا أو على 1 كل يوم مدة 60 يوم، كل يوم يطعم يكفي هذا. والصحيح أنه لا يكفي، أنه لا بد من إطعام 60. الله عز وجل قال في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كفارة الجماع إطعام 60 مسكين. وعلى هذا لو كرر الطعام على 1 هل يكفي؟ لا يكفي، لا، لأنه لا بد من هذا العدد، خلاف الحنفية لا يشترطون العدد. لو كرر الطعام على شخص كل يوم يطعمه لمدة 60 يوم يقولون بأنه ماذا؟ يكفي، ولو كان واحدا. أو كرره على 10 يطعمه كل يوم، يطعم 10 لمدة 6 أيام، ها، يقولون يكفي. والصواب أنه لا يكفي، لأن الله سبحانه وتعالى نص كما تقدم على 60 في كفارة الظهار، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على 60 في كفارة الجماع. وقال لكل مسكين مد، المد قدره رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي كم يساوي من مثقال؟ 90 مثقال. فيكون عندك الآن رطل وثلث كم بالمثاقيل؟ كم من مثقال رطل وثلث؟ مئة وعشرين. رطل وثلث 120 مثقال. المثقال الواحد يساوي بالغرامات 4 ربع، فعندك 120 بالغرامات 4 ربع، كم تساوي؟ اضرب 120 ب 4 ربع، 510، يعني تقريبا نصف كيلو. اذا عطيت كل واحد نصف كيلو يكفي، والاحوط انك تعطيه كيلو، يعني 510 غرامات. تعطيت كل واحد 510 غرامات كفى، لكن أحوط أنك تعطيه كيلو من الرز، مما من غالب قوت البلد كيلو. وسبق أن ذكرنا أن الإطعام ليس مقدرا بالشرع، وإنما هو كما يقول ابن تيمية مقدر بأي شيء؟ بالعرف. وعلى هذا يكون لك طريقان للإطعام، يكون لك طريقان للإطعام. إما أن تملكهم حبا كل واحد مد وبينا قدره، وإما أن تطعمهم، أن تعشيهم أو أن تغديهم، تصنع طعام تدعو المساكين يأكلون، يكفي مرة واحدة، إذا أشبعته مرة واحدة كفى ذلك. قال رحمه الله: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. قلت يطعم عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس وحديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالصواب في ذلك نقول الولي إما أن يطعم وإما أن يصوم. من مات وعليه صيام ما صام، ولا بد ماذا؟ أن يكون أدرك عدة من أيام أخرى. يعني لو فرضنا أن رجلا أفطر بسبب المرض، أفطر 5 أيام بسبب المرض، ثم استمر به المرض إلى أن مات، ها، هل أجب على شيء؟ ها؟ ما ما ما يجب على شيء. أو سافر وأفطر في رمضان واستمر مسافر إلى أن مات، ها؟ يجب عليه ولا يجب؟ لا. لكن لو أدرك عدة من أيام أخرى، ها؟ يجب. يعني مثلا أفطر 5 أيام ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل وتمكن من صيام 5 أيام وهو صحيح معافى، ثم مات وهو لم يصم، ماذا نقول؟ نقول وليه إن خلف تركة يجب أن يطعم عنه من التركة، ما خلف تركة إن أراد أن يصوم أو يطعم جزاه الله، ما أراد ما يجب عليه. يعني إن خلف تركة يجب أن يطعم أو يصوم، إما أن يصوم عن أو أن يطعم من التركة، ما خلف تركة ما يجب عليه شيء الولي إلا تطوع، تطوع بالصيام أو الإطعام. لكن خلف تركة ماذا نقول؟ يجب أن يطعم أو أن يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن المؤلف رحمه الله ما يرى الصوم، إنما يرى فقط الإطعام، وهذا أيضا مذهب أحمد، ما يرون الصوم، يعني ما وجب بأصل الشرع، يقولون لا يصام. أحمد يحمله على ماذا؟ على ما وجب بالنذر، نعم بالنذر. والصواب في ذلك نعم أن ما وجب بأصل الشرع أو وجب بأصل أو وجب بالنذر كله يصام إذا تمكن منه الميت، كما ذكر الميت تمكن منه ثم بعد ذلك لم يفعل، فنقول بأنه ماذا؟ نقول يصام عنه. وهذا الصيام على سبيل الاستحباب ليس واجبا، إلا عند الظاهرية يرونه واجب، إلا إن تخلف تركة ماذا؟ يقول يجب على وليه أن يطعم من التركة، فإن لم يطعم يجب أن يصوم. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. نعم، الشيخ أو المريض المرض لا يرجى برؤه، هؤلاء إذا كان لا يطيقان الصوم فإنهم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والإطعام كما تقدم ليس مقدرا بالشرع، وإنما هو مقدر بأي شيء؟ بالعرف، تقدم لنا المد. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ، والشيخة إذا لم يطيق يفطران ويطعمان، يفطران ويطعمان. قال: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالإراق. الحامل والمرضع لهما 3 حالات، حامل المرضع لهما 3 حالات. الحالة الأولى، أن تخاف على أنفسهما فقط، فيجب عليهما إذا خافت على أنفسهما المرض أو زيادة المرض أو نحو ذلك، فيجوز الفطر ويجب القضاء لأنهما كالمريض. وقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحالة الثانية أن تخاف على أنفسهما وعلى أولادهما، أن تخاف على أنفسهما وعلى أولادهما. الحكم كما تقدم، يجب يجوز لهما الفطر ويجب ماذا؟ القضاء فقط. الحالة الثالثة أن تخاف على الولد فقط، تخاف على الولد فقط، فيجوز الفطر ويجب القضاء، لكن هل يجب الإطعام أو لا؟ الإطعام هل يجب؟ هذا موضع خلاف، وأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارضة، ولهذا العلماء اختلفوا. بعض العلماء قال ما يجب القضاء يجب الإطعام، وبعض العلماء قال يجب القضاء ولا يجب الإطعام، بعض العلماء قال يجب الإطعام والقضاء. والصواب أنه يجب القضاء، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى. وأما الإطعام فهذا كما ذكرنا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة، فإن أطعم فحسن وليه أبوه، إن أطعم الحمد لله، ما أطعم يظهر والله أعلم أنه لا يجب، لكن القضاء لا بد منه. نعم. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. نعم، مسافر سفر طويل، المريض، المريض المرض اعتلال الصحة، والمريض له ثلاث حالات، المريض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يضره الصوم، يعني بعض الناس فريض الصوم أضره الصوم، يحتاج كمثلا مريض بالكلى ونحو ذلك يحتاج إلى ماء ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يصوم، يجب أن يفطر، لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. الحالة الثانية لا يضره الصوم لكن يشق عليه الصوم، فهذا هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ الفطر، لأن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة لا يشق عليه ولا يضره، يجب أن يصوم، يجب أن يصوم كما لو صابه جرح أو كسر، لكن ما يضره الصيام ولا يشق عليه، نقول يجب أن يصوم. المسافر قال لك المؤلف سفرا طويلا، لأن السفر ينقسم إلى قسمين، سفر طويل وسفر قصير، كما تقدم لنا السفر الطويل كم؟ أربعة بروغ، يعني ما يقدر بالكيلوات 8 كيلو. إذا سافر سفر قصير ما يجوز أنه يفطر، لكن إذا سافر سفرا طويلا جاز له الفطر. طيب، وهل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ نعم، وقال لك المؤلف، المؤلف يقول لك يفطران ويقضيان، يرى الفطر، يفطران ويقضيان، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، يفطران ويقضيان. المسافر لا يخلو أيضا من ثلاث حالات، أن يشق عليه الحالة الأولى أو الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة، فهذا يجب أنه يشق عليه الصيام مشقة شديدة، هذا يجب أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث جابر في قصة الرجل الذي ظلل عليه، اقتحم الناس عليه وقد ظلل عليه من شدة الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام البر في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وقال أيضا أولئك العصاة أولئك العصاة، لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وهم ينظرون ما تفعل فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أن هناك من لم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. الحالة الثانية أن يشق عليه مشقة ليست شديدة، فأيضا الأفضل للفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخص كما تقدم. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة لا يشق عليها، ذكرنا مشقة ليست، لا يشق عليها الصيام، الصيام لا يشق عليه، فإذا كان الصيام لا يشق عليه فهل الأفضل الصوم أو الأفضل الفطر؟ نعم، هذا موضع خلاف، والصواب أن الأفضل الصوم إذا كان لا يشق عليه، لأن الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر هو ماذا؟ الصوم، هذا الغالب، الغالب أن مسلم كان يصوم في السفر، فإذا كان ليس هناك مشقة فالأفضل هو الصيام. نعم، وفق الله جميعا ما يحب أعطيك. تبون نشرح على كيف؟ قليل جدا. ثلاثة أسطر. ها؟ ثلاثة أسطر. بس؟ ثلاثة أسطر فقط. نأخذ الاعتكاف؟ طيب. بسم الله. قال فصل في الاعتكاف. نعم. أجل نأخذ على سبيل الاختصار. نعم. الاعتكاف في اللغة الحبس. وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله. والأصل في مشريع شرعية الاعتكاف القرآن والسنة والإجماع، القرآن قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، والسنة حيث عاش في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، والإجماع قائم على ذلك، وإن كان ورد عن الإمام مالك رحمه الله كراهته قال لشدته، لكن العبرة بأي شيء؟ ها؟ السنة. قال وراح قال والاعتكاف سنة مستحبة. نعم سنة كما تقدم في الدليل، إلا إذا نذره فإنه يكون ماذا؟ واجبا، من نذر أن يطيع الله فليطع، حيث عائشة في البخاري. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه سنة دائما، قال بعض العلماء سنة في رمضان، قال بعض العلماء سنة في العشر الأواخر، وعلى كل حال أكثر العلماء أنه سنة، لكن يتأكد في رمضان ويكون أشد تأكدا في العشر الأواخر. قال وله شرطان، النية، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، لأن الإنسان يمكث في المسجد قد يقصد الاعتكاف قد لا يقصد الاعتكاف، واللبث في المسجد هذا ركن الاعتكاف، اللبث في المسجد هذا هو ركن الاعتكاف. ولم يبين المؤلف رحمه الله مدة الاعتكاف، كم المدة؟ أكثر ها؟ قل يوم. نعم، أكثر العلماء أن مدة الاعتكاف ولو لحظة، يعني لو دخل مجرد أن يدخل المسجد واعتكاف يكفي، كما مذهب أحمد والشافعي والحنفية إلى آخره. والرأي الثاني أن أقله يوم وليلة، والرأي الثالث أن أقله يوم، قولان عند المالكية، وهذا الصواب. الصواب أن أقله يوم، لأن هذا هو أقل ما ورد في السنة، حيث عمر وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم هذا أقل. ولو كان أقل من ليلة أو يوم يصح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء للصلاة يعتكف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ووجه الصحابة، كان يوجه الصحابة ويرشدهم، فهذا يدلك على أن أقله ماذا؟ يوم أو ليلة. قال ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويفطر بالوقت. نعم، هو الاعتكاف كما تقدم هو ركنه ماذا؟ اللبث في المسجد. الخروج هذا ينافي هذا الركن، وعلى هذا نقول الخروج من المسجد للمعتكف ينقسم إلى أقسام. الخروج من المسجد المعتكف نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا. إيش مثاله؟ يخرج لأمر لا بد قضاء الحاجة، الطعام، الشراب، هذا لا يقدر اعتكاف. القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعا. مثاله صلاة الجمعة. نعم، أو الوضوء، الاغتسال، هذا جائز. القسم الثالث أن يخرج لضرورة. مثلا حصل حريق في المسجد، حصل عدم أمن في المسجد، أو أهله حصل عندهم مرض نحو ذلك، فهذا لا يبطل الاعتكاف. هذا لا، إذا زالت ضرورته يرجع ولا يبطل اعتكافه. القسم الرابع أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف. القسم الرابع أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف. وش مثاله؟ الوطأ مثلا، أو للبيع أو الشراء، ينافي الاعتكاف، هذا يبطل الاعتكاف. القسم السادس الخامس أن يخرج بعض بدنه، فهذا لا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو في المسجد وهي في حجرتها، ترجله تسرحه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. القسم السادس أن يخرج لقربة من القرب، قربة عبادة من العبادات. فهذا أكثر العلماء يقولون لا بأس بالشرط، يعني مش مثال القربة، زيارة المريض، زيارة مريض، عيادة المريض، صلاة الجنازة، حضور درس نحو ذلك، صلة رحم. فهذا أكثر العلماء إذا اشترطه لا بأس، قال مثلا أنا أعتكف ولي أن أزور المريض أو أصلي على الجنازة أو أحضر الدرس الفلاني، هذا قالوا لا بأس. وعند الإمام مالك لا يصح، والذي يظهر والله أعلم هو الصحة، حديث ضباعة بنت الزبير النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترطي، فيه إثبات الشرط في العبادة، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، هذا فيه إثبات ماذا؟ الشرط في العبادة، حجي واشترطي. وهذا أقرب، يعني ما ذهب إليه الجمهور أقرب والله أعلم. القسم السابع الخروج لطروب الحيض والنفاس، حائض، المرأة تعتكف ثم تحيض، ها، أو أنه يخرج منها دم النفاس، ها، نقول هذا لا يبطل الاعتكاف وترجع، ها، إذا طهرت ترجع وتواصل اعتكافها. أصبحت الأقسام كم؟ سبعة. طيب قال لك ويبطل بالوطء، ما هي مبطلاته؟ مبطلات الاعتكاف أولا الجماع، بالإجماع إذا جامع بطل اعتكافه. ثانيا بالخروج كما تقدم إلا ما يستثنى، إذا خرج متعمدا كما تقدم هذا نقول بطل اعتكافه. المبطل الثالث إذا قطع الاعتكاف، قطع النية، يبطل. المبطل الرابع المباشرة، مباشرة الزوجة، مباشرة الزوجة، هل يبطل أو لا يبطل؟ الجمهور خلاف بين الجمهور والمالكية، الجمهور أنه يبطل تباشر زوجته، عند ما المالكية أنه لا يبطل. وهو قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما المراد بالمباشرة؟ بعض العلماء قال الجماع كما جاء عن ابن عباس أنه فسر المباشرة بالجماع، بعض العلماء أخذ بعموم الآية يشمل كل مباشرة، والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بذلك الجماع فقط، أما مجرد المباشرة فهذا لا يبطل الاعتكاف، كما أنه لا يبطل الصيام كذلك أيضا لا يبطل الاعتكاف. المبطل الرابع أبطل ونزل، ها؟ أبطل ونزل. المبطل الرابع إخراج المني، ها؟ إخراج المني، إخراج المني هذا له أحوال، إن أخرجه أولا إذا أخرجه بالمباشرة ما الحكم؟ ها؟ يبطل. ثانيا أخرجه بالاستمناء، ها؟ يبطل. ثالثا أخرجه بالتفكر، ها؟ لا يبطل. رابعا أخرجه بالاحتلام، لا يبطل. خامسا أخرجه بتكرار النظر، يبطل. سادسا أخرجه بنظرة، لا يبطل. وأما المذي فلا يبطل الاعتكاف في جميع الصور، المذي لا يبطل الاعتكاف في جميع الصور. وينبغي المعتكف يعني وش الحكمة من الاعتكاف؟ الحكمة من الاعتكاف هي قطع القلب عن الخلق للخالق، وذلك بأن يديم الذكر والفكر والعبادة والتلاوة والصلاة. أما كونه يجعل محل الاعتكاف محلا للمسامرة وكثرة الحديث وتناول الأخبار ونحو ذلك والأكل والشرب والنوم، ما يحقق ما يحقق هذا حكمة الاعتكاف. حكمة الاعتكاف هي الانقطاع إلى الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له خيمة، خيمة مثل خيمة يدخل فيها طيل الاعتكاف والدعاء والذكر، هكذا ينبغي. وفق الله جميعا ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا يعني آخر درس إن شاء الله، وإن شاء الله سنواصل الدروس بإذن الله مع بداية الفصل القادم. ونصيحتي للإخوة أن يغتنموا أوقات الإجازة بما يفيدهم وما يقربهم من الله عز وجل من كثرة المطالعة والمراجعة، ويكتب المطالعة والمراجعة والمذاكرة. الأئمة وهم أئمة كانوا يعقدون مجلسا للإملة، يملون الحديث مثل مجالسنا هذه، ومجلس المذاكرة، مجلس يذاكر يراجع محفوظاته. لا بد أنك كلك وقت ازدياد، لأن مثل هذه الدروس فيها خير وفيها مفاتيح، فلا بد طالب أنه يزداد من نفسه ويكثر ويكون له برنامج. كذلك أيضا توجيه الناس، تعليمهم وإرشادهم، يكون أيضا الناس بحاجة اليوم، خصوصا في وقتنا الحاضر. تعرفون اليوم الناس، إعراض الناس اليوم عن العلم الشرعي وإغراق كثير من الناس بالجهل، ولهذا تجد أن كثير من الناس انحرفت أخلاقه وزاق دينه، وربما أنه سلك مسالك أهل البدع من الرفض أو غير ذلك. كل ذلك بتقصير أهل العلم، طلبة العلم في توجيه الناس والأخذ بناصيتهم وإرشادهم. فهذه أمانات عظيمة تمنى عليها، علينا أيها الأحبة أن نجد وأن نجتهد. والإنسان عمرك الحقيقي هو العمر الذي تقضيه في طاعة الله، مثل هذا المجلس هذا هو عمرك الحقيقي، يعني قضيت الآن فيما يفيدك وينفعك ويحسب لك عند الله عز وجل، تجده يوم القيامة. أما إذا قضيت عمرك بالقيل والقال أو متابعة قد تكون مجالس محرمة أو فيها لغو أو نحو ذلك، هذا فاتك من عمرك، هذا ليس عمرا لك، هذا ضاع عليك. وبلغوا سلامنا لأهليكم وأخوانكم والمشايخ والعلماء والدعاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.